السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل ثورة تصحيح في حياتك كلها. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يعلم ان مفيش حد معصوم في الكون ده كله الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده، كما عند احمد والترمذي باسناد حسن قال: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلو الانسان وقع في ذنب الحق نفسك، لو وقعت في ذنب الحق نفسك وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، وارجع لربنا وتوب الى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو غافل الذنب وقابل التوب، هو اللي قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو اللي قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هو سبحانه وتعالى اللي قال في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بإسناد حسن قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما شاء الله. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، هو الذي قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لو لا محالة. إذن فلو وقعت في ذنب الحق وارجع وتوب لربنا سبحانه وتعالى. ولازم نعرف معلومة في غاية الأهمية، إن التوبة يا حبيبي مش مجرد توبة من المعاصي فقط أبدا، التوبة أيضا تعتبر بمثابة صور التصحيح لحياتنا كلها. يعني يا شيخ محمود، يعني مثلا واحد كان بيصلي وساب الصلاة، فلما يرجع للصلاة دي صورة تصحيح في حياته. واحدة كانت محجبة وخلعت الحجاب، فلما ترجع تلبس الحجاب دي صورة تصحيح لمجرى حياتها كلها والآخرتها بفضل الله. واحد أو واحدة كانوا بيقرأوا القرآن ثم هجروا القرآن، لما يرجعوا للقرآن دي صورة تصحيح وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. واحد كان بيبر أمه وأبوه بعدين بقى يعقهم، لما يرجع يبرهم مرة تانية دي صورة تصحيح في حياته كلها. وهكذا في كل الأمور، وكل أمور الطاعات اللي احنا قصرنا فيها لما نرجع تاني نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى ونرجع تاني إلى طاعة الله فهي توبة. فالتوبة مش فقط إن أنا عملت ذنب فبتوب منه أو عملت معصية فبتوب منها، ده نوع من أنواع التوبة، لكن في توبة تاني برضو إن أنا أكون كنت بعمل طاعة وتركتها، فلما أرجع للطاعة ديت فده نوع من برضو من أعظم أنواع التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. والتوبة كمان، ودي معلومة تانية، التوبة مش عبادة المذنبين فقط أبدا، دي عبادة الصالحين والمؤمنين والصديقين. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها المذنبون، كلنا محتاجين نتوب في كل لحظة. وقال جل وعلا عن الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ودول صحابة، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. الصحابة يتوبوا نعم، لأن هم مش معصومين رضي الله عنهم وارضاهم، هم خير الأجيال وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لكن مش معصومين. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لحضراتكم يلا كل واحد وكل واحدة نعمل لنفسنا ثورة تصحيح لحياتنا كلها، وإحنا في رجب شهر من الأشهر الحرم اللي ربنا قال عن الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني لا نظلم أنفسنا بالوقوع في المعاصي أو التقصير في حق الله، ولا نظلم أحدا بأن نأخذ حقه أو نعتدي على حقوق الآخرين. فإحنا في شهر رجب نعمل ثورة تصحيح لحياتنا كلها، نتوب من المعاصي، نتوب من التقصير، ونعود إلى الطاعة، ونجدد العهد مع الله لأن الشهر القادم شهر شعبان سترفع فيه كل الأعمال، أعمال السنة كلها سترفع إلى الله سبحانه وتعالى بما فيهم رمضان بتاع السنة اللي فاتت. سبحان الله، حتى الآن لم يرفع، حتى الآن لم يرفع. كان أسامة بن زيد، والحديث رواه النسائي بإسناد حسن، قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. فماذا قال له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. إيش معنى وأنا صائم؟ ليه ما قالوش وأنا مصلي؟ ليه ما قالوش وأنا مجاهد؟ لأن الصيام هو أخلص العبادات لله، وهو العبادة التي اختارها الله لنفسه. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد المولى عز وجل الثواب والجزاء على الصيام. ليه؟ قال لك: لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يصب عليهم الأجر صبا يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا في أيام مباركة، احنا في شهر رجب من الأشهر الحرم، وداخل علينا شهر شعبان اللي بترفع فيه الأعمال كلها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل. أعمال السنة كلها ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويجي بعدين شهر رمضان. فكما يقول العلماء، فشهر رجب شهر الغرس، اللي احنا بنغرس فيه البذرة الطيبة من الأعمال الصالحة، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بنسقي فيه البذرة ديت بفضل الله، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. عشان كده محتاجين ان احنا نجدد العهد مع الله ونبدأ صفحة جديدة بفضل الله، ومحدش ييأس ولا يقنط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا، مش أسرفوا بس، مش أذنبوا، أسرفوا في الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام المنذري بسند جيد، أن رجلا كبيرا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم بعد، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال له: أشهد. قال له: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل مش مستوعب، قال له: وغدراتي وفجراتي. عايز يقول له: أنت ما تعرفش أنا عملت إيه؟ قال له: وغدراتك وفجراتك، هي كمان اتقلبت حسنات. فولى الرجل وهو يكبر: الله أكبر، الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الدعوة الرحيمة والرفق والجمال في أسلوب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الرفق والرحمة في الدعوة إلى الله، وأن يجعلني وإياكم ممن يقومون بثور التصحيح في حياتهم كلهم بالتوبة والعودة إلى الله والإقبال على طاعة الله والبعد عن معصية الله. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.